السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بقي معنا بعض المسائل التي تتعلق بالزكاة، ومسائل قليلة تتعلق بالصوم، ومسائل أيضا قليلة تتعلق بالحج. وهذه هي آخر قسم العبادات، والمسائل كثيرة كما ذكرنا وكما هو معروف، ولكن نقتصر على المهم لضيق الوقت. وبقي معنا يومان بعد هذا اليوم، لعلنا إن شاء الله نأخذ فيها ما قدرناه. وصلنا في البحث إلى أهل الزكاة، ومن أهل الزكاة العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. هؤلاء الجبات معلوم أنهم يتعبون ويلاقون مشقة. قديما كانوا يسافرون لجمع زكوات البوادي، زكوات بهيمة الأنعام، فيغيب أحدهم عن أهله شهرا أو شهرين، فيأخذون قسما من هذه الزكاة. إما أنه يحدد لهم بأن يقال لكم كل يوم شاة أو شاتان إذا كانوا مجموعة، أو يحدد لهم بأن يقال لكم الثمن أو نصف الثمن إما جمعتم، فيقتصرون عليه ولا يجوز لهم أن يأخذوا زيادة على ذلك. وقد ورد حديث بلفظ هدايا العمال غلول، وورد في حديث قصة ابن اللتبية الذي قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. عرف أنه إذا أهدي له فإنه سيتغاضى عن بعض الحق وسيأخذ أقل من الواجب، فلأجل ذلك جعل هذه الهدية ليست حقا له، بل هي حق للمستضعفين ولأهل الزكاة. إذا مثلا أتى إلى أهل وإلى أهل الماء وزكاتهم مثلا عشر من الغنم ولكنها عشر من الوسط، فأهدوه شاة مثلا أو أكرموه، أخذ منهم عشرا من الدون، أخذ منهم عشرا من الرخيصة وتغاضى معه لأجل هذه الهدية. فلذلك أصبحت هذه الهدية ضررا على من؟ على بقية المستضعفين من أهل الزكاة كالفقراء والمساكين. أما في هذه المملكة فإن الحكومة تعتني بالعمال الذين تبعثهم، وتقدر لهم رواتب أو تجعل لهم رواتب وتعطيهم انتدابات، والقصد من ذلك أن يؤدوا الأمانة، لأنهم إذا أعطوا رواتب ومكافآت من المالية عدلوا، فلا يحيفون مع أحد، أنه ليس لهم غرض في أن يحيفوا مع هذا يتغاضوا معه أو يظلموا هذا ما دام أنه لا مصلحة لهم. ومع ذلك لا يجوز لهم أن يقبلوا كرامة ولا أن يقبلوا هدية ولا أن يقبلوا ضيافة، مخافة أنهم يتغاضون عمن ضيفهم وأكرمهم وأهدى لهم فيأخذون منه دون الحق الذي عليه، أو يسخطون على من لم يضيفهم فيأخذون منه أكثر مما عليه. هذا هو الأصل. وقل من يسلم إلا من شاء الله ممن يتولى مثل هذه الأموال إلا ويدخل عليه منها شيء قد يكون فوق حقه. أما الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رؤساء القبائل وأمراء الأجناد، يعطي الرئيس الكبير الذي يرجى إسلامه. إذا كان أمير هذه القبيلة من الأكابر أعطاه حتى يسلم، وإذا أسلم تابعه قومه، أو ممن قد أسلم ولكن في إسلامه ضعف فهو يعطيه حتى يقوى إيمانه، أو إذا أعطاه أسلم نظراؤه من رؤساء العرب أو من رؤساء القبائل ولو كانوا يسلمون لأجل المال ولكن يرغبون بعد ذلك في الإسلام، أو إذا أعطوا فإنهم يؤدون الزكاة من أقوامهم، وإذا لم يعطوا فإنهم يبخسونها أو يمنعونها أو يقولون ليس عندنا حق أو نحو ذلك، فمثل هؤلاء لهم حق في الزكاة. ويعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الغنائم ومن خمس الخمس لأجل تأليفهم ولأجل تقوية إيمانهم حتى قوي الإسلام وثبت ولم يحتاج إلى التأليف. فعند ذلك أسقط حقهم عمر رضي الله عنه، وذلك لأنه رأى أنه لا حاجة إلى تأليفهم، وقال إن أناس كانوا يعطون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقوى إيمانهم، وإن الإسلام قد انتشر فلا حاجة إلى تأليفهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا أسقط حقهم، وإسقاطه لهم إنما هو لعدم الحاجة إليهم، وليس ذلك إنكارا لأنهم قد يحتاج إليهم وإلى تأليفهم في زمن من الأزمان. فلذلك الملوك في كل الأحيان غالبا وكذلك رؤساء الدول كثيرا ما يتألفون بعض الرؤساء والأمراء ونحوهم ويعطونهم ما يتألفونهم به، ولكن إذا لم يحتاج إليهم سقط حقهم. الخامس الرقاب، والمراد بهم المكاتبون، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل ثم يتمكن بعد ذلك من الاكتساب حتى يؤدي النجوم والأقساط التي عليه، يعطى من الزكاة حتى يخلص نفسه من هذا الدين وحتى يكون حرا يتصرف لنفسه ولا يبقى مملوكا. ويجوز أن يشتري الإنسان عبدا من الزكاة فيعتقه إذا كان عنده زكاة كثيرة. السادس الغارمون، الغارم هو إما الغارم لنفسه أو الغارم لغيره. فالغارم لنفسه هو المدين المحمل بالديون ولا يستطيع الوفاء بشرط أن يكون دينه في مباح. إذا استدان مثلا في نكاح أو استدان في عمارة سكن أو استدان في نفقة واجبة فمثل هذا له حق في الزكاة إذا لم يكن عنده القدرة على الوفاء. وأما الذي يستدين في إسراف وتبذير وإكرامات لا حاجة إليها وأطعمة أو أكسية هو بغنى عنها فمثل هذا يعتبر مفسدا يدخل في التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا شك أن الغارمين الذين هم المدينون هم أولى من تصرف لهم هذه الزكاة، وذلك لأن ذممهم مشغولة، والسجون ملأ الآن من مثل هؤلاء عندما يستدين ثم يحل عليه الدين يذهب إلى آخر فيستدين منه، فإذا حل الدين مرة ثانية ذهب إلى آخر فاستدان منه فيتراكم عليه الدين فينقطع به فيدخل السجن. مثل هؤلاء يعني الأفضل لمن عنده زكاة أن يبرئهم يبرئ ذممهم ويؤدي عنهم ليكون بذلك قد أنقذ أنفسا من هذا الضرر وخلصهم من هذا الرق الذي أو الذي هو شبيه بالرق. وأما القسم الثاني فهو الذي يغرم لغيره ويسمى المتحمل، الذي يتحمل حمالة في الصلح أو يتحمل دية من مع العاقلة أو نحو ذلك. فمثل هذا لا بد أنه يوفى عنه من الزكاة ولو كان عنده مال. إذا مثلا وقع قتال بين قبيلتين فأصلح بينهم وقال لهؤلاء أنا أتحمل لكم مثلا 20,000 بدل ما أصابكم، وجاء الآخرين وقال أنا أتحمل لكم 10,000 بدل ما أصابكم، لو ألزمناه أن يدفع 30,000 من ماله لأجحف بماله وأخسره، وكان ذلك سببا في عدم تدخله، فاستحق من الزكاة واستحق من المساعدات واستحق من بيت المال ما يوفي به، حيث أنه أصلح بين فئتين من المسلمين. هذا هو الغارم لإصلاح ذات البين. أما السابع قوله في سبيل الله، أكثر العلماء على أن المراد به المجاهد المتطوع الذي لا ديوان له، أي ليس له مرتب من قبل الدولة بل هو متطوع بالجهاد ولو كان عنده مال، فإنه يستحق من الزكاة ما يجهز به وما يشتري به سلاحا وما ينفق به على نفسه وما يستأجر به مركبا، وذلك لأن عمله لنصرة الله تعالى ولنصرة دين الله ولقتال أعداء الله. فهذا الوجه الذي هو قتال الكفار وإذلالهم وإعزاز الإسلام وتقوية أهله هو من أفضل القربات والأعمال، ولأجل ذلك ورد كثرة الحث على الإنفاق في سبيل الله وعلى الجهاد بالمال، وكثيرا ما يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سورة الأنفال. ثم قال بعدها والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكذلك في قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكذلك قوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وكقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كلمة سبيل الله المراد بها قتال الكفار، هكذا تطلق دائما أو غالبا، كقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يعني في الجهاد. أما إذا كان لهم ديوان فإنه يكفيهم، إذا كانت الحكومة تجري لهم رواتب أو كانوا موظفين حكوميين الذين يجاهدون فإنهم يكتفون بذلك. في هذه الدولة الجنود الذين يقاتلون لحماية البلاد وكذلك لصد عدوان المعتدين كلهم موظفون ولهم مرتبات، وربما يبذل لهم أيضا زيادة انتدابات ونحوها. فمثل هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، إنما يأخذ المتطوع. فإذا أراد أحد أن يتطوع للجهاد في هذه الأزمنة يوجد جهاد في كثير من الدول، كما في البوسنة والهرسك والشيشان وكشمير وغيرها. فإذا أراد أحد أن يتجهز من الزكاة فله ذلك ليجاهد مع هؤلاء المجاهدين. وذهب آخرون إلى أن سبيل الله يدخل فيه كل أمر يقرب إلى الله وكل طاعة يحبها الله. فقالوا سبيل الله طاعته وسبيل الله عبادته، فيدخل في ذلك كل ما يقرب إليه. فجعلوا هذا عاما، أدخلوا فيه عمارة المساجد، فقالوا تعمر من الزكاة لأن عمارتها من سبيل الله، وجعلوا منه عمارة المدارس الخيرية مثلا، وعمارة المستشفيات الخيرية التي يعالج فيها عموم المسلمين في داخل البلاد وفي خارجها، وجعلوا فيه أيضا أبواب الدعوة، تجهيز الدعاة، وطبع الكتب، وطبع الأشرطة، وتحفيظ القرآن، وتعليم العلم، وما أشبه ذلك. فقالوا هذا كله من سبيل الله. المشهور والذي عليه أكثر المفسرين أن سبيل الله يختص بالمجاهدين، ولهذا قالوا إن صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والقناطر والطرق وما أشبهها لا يصلح، لأنه خارج عن الأصناف الثمانية. هذا هو المشهور، ولكن كأن بعض مشايخنا رأوا أن كثيرا من المشاريع الخيرية قد تتعطل، وبالأخص في بعض البلاد الإسلامية التي تحتاج إلى دعاة إلى الإسلام، وتحتاج إلى أدوات يستعملونها في الدعوة، فأفتوا بأخذها من الزكاة. أفتوا الدعاة أن يشتروا لهم سيارات من الزكاة، وأن يطبعوا الكتب من الزكاة، والأشرطة من الزكاة، وأن يستعملوا آلاتهم من الزكاة كمكبرات الصوت مثلا، وآلات الطبع والتصوير وما أشبهها. فقالوا هذه من وسائل العلم ومن وسائل نصر الدين، داخلة في سبيل الله، ولكن هذا إذا تعطلت ولم يوجد من يتبرع لها، ولم يوجد وجوه أخرى، لا من بيت المال ولا من غلة أوقاف ولا من تبرعات، فإذا تعطلت جاز حينئذ أن تجهز من الزكاة حتى لا تتعطل مصالح المسلمين. كذلك من بقي عندنا الثامن، وهو قوله وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، الذي سافر من بلاده ومعه مال، ولكن نفد المال الذي معه أو سلب. عنده في بلاده أموال، ولكن بلاده بعيدة، كيف الطريق إلى الوصول إليها؟ لا يستطيع الوصول إليها، يجهز من الزكاة، كما أن له حق في خمس الخمس، وكما أن له حق في الفيء، فكذلك له حق في الزكاة المفروضة، أن يعطى ما يبلغه إلى بلاده. معلوم أن هذا في الأزمنة القديمة، في هذه الأزمنة قد تخف المسألة، وذلك لقصر المسافة بين البلاد، وللقدرة على الاتصالات الهاتفية، أن يتصف بأولاده أو بأهله، يتصل بهم تلفونيا ويأمرهم بأن يحولوا إليه بواسطة المصارف شيئا من المال يتقوت به أو يتبلغ به. لكن إذا انقطعت الحيل ولم يستطع، فلا مانع من أن يأخذ من الزكاة. عندنا كثيرا ما يسأل أحد الأفراد، هل أعطي أبوي؟ نقول لا، لا حق لأبويك في زكاة مالك، أعطهم من غير الزكاة، لأن نفقتهم واجبة عليك، وكذلك أجدادك وجداتك وإن بعدوا لا تحل لهم زكاة الإنسان، وكذلك فروعه وإن نزلوا لا تحل زكاته لأولاده ذكورا وإناثا، ولا لأولاد أولاده، لا أولاد البنين ولا أولاد البنات، كلهم يلزم من افتقر منهم أن ينفق عليه. إذا افتقرت بنت بنته أو بنت بنت بنته أو بنت بنت ابنه لزمه أن ينفق عليها، فلا يعطيها من الزكاة ليكون ذلك حماية لماله الذي ينفق عليها. ولكن إذا كان الفقير من أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كأخ لا يرثه أو ابن أخ أو ابن عم، فإنه إذا أعطاه من الزكاة وهو ذو حاجة ضوعف له الأجر. فقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ذو الرحم يعني الذي له قرابة من الأصول أو الفروع أو الحواشي، من جهة الأب أو من جهة الأم، وإن كان يبدأ بالأقرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني في البر وفي الصلة وفي العطف وفي الحنان. وجاء رجل فقال: من أحق أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك، أو ثم الأقرب فالأقرب. والله تعالى قد جعل لذي القرب حقا وأمر بإعطائه في سورة الإسراء: وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني أعطهم حقهم. ذي القربى يعني الذي له قرابة، تعطيه حقه، إما حقا ماليا كهدية وصدقة وتوسعة وقرض وكرامة ونحو ذلك، وإما حقا بدنيا كزيارة واحتفاء واستزارة وإكرام ونحو ذلك. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وفسر الكاشح بأنه القاطع الذي بينك وبينه مقاطعة ومهاجرة أن تصله وتعطيه، وقيل إنه البعيد أو الفقير خص ذي الرحم، وذلك لأن له حق القرابة. أما من يخصون بها أقاربهم ولو كانوا أغنياء ويعطونهم ويحرمون غيرهم من هو أحق، فمثل هذا لا يجوز. لكن لو أظهر لك إنسان فاقة وفقرا سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه وأعطيته من الزكاة وتبين أو هو كان في نفس الأمر غنيا، فإنها تجزي وتقع موقعها، لأنك عملت بالظاهر، أظهر لك الفاقة والفقر وأعطيته أنت تظنه من أهلها، فالإثم عليه حيث كذب عليك وأظهر ما ليس له ما ليس بصحيح. ورد في حديث عن عطاء بن يسار مرسلا: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني الأغنياء الذين عندهم أموال كاملة. أولهم الغازي المجاهد، يعطى ولو كان غنيا لأن عطيته لأجل الجهاد العام. وثانيا الغارم لإصلاح ذات البين، الذي تحمل مالا لإصلاح ذات البين. والثالث العامل العمال على الزكاة، يعطون من الزكاة نصيبهم وأجرة تعبهم ولو كانوا أغنياء. والرابع الذي يشتريها بماله، إذا اشترى الزكاة بماله ولو كان غنيا حلت له. والخامس الذي تهدى له، إذا أهدى له الفقير ما أتاه من الصدقة قبلت. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل من صدقة تصدق بها على بريرة مولاة عائشة، وقال هي عليها صدقة ولنا هدية. عندنا من المسائل زكاة الدين. كثيرا ما يسأل الناس أن لي دين عند إنسان أو عند أناس، فكيف أخرج زكاة الدين؟ أكثر العلماء على أنه إذا أعطي، إذا استوفاه زكاه عن السنين التي قد مضت ولو ذهب أكثره. وقال بعضهم يخرج منه الزكاة حتى لا يبقى إلا أقل من النصاب. ومعنى هذا أن من كان له 1000 عند رجل دين، ثم إنه بقي عنده 20 عاما، ثم استوفاه بعد 20 عام، فإنه يخرج زكاة السنة الأولى 25، ثم يخرج زكاة السنة الثانية زكاة 1025، وهكذا ينزل زكاة كل عام ويخرج ما بعده. فمعناه أن لو ألزمناه بذلك لأخرج 1000، أو لم يبق منه إلا القليل. القول الثاني ولعله الأقرب أنه إذا كان ذلك الدين عند موسر وملي فإنك تخرج زكاة ولو تركته عنده، لأنه كالأمانة، متى طلبته أخذته، تركته عنده لعدم حاجتك إليه وهو موسر به قادر على أن يوفيك، فلذلك تزكيه ولو لم تقبضه. أما إذا كان صاحبه الذي هو في ذمته فقيرا معدما، أو ليس بفقير ولكنه مماطل، في هذه الحال لا زكاة فيه ما دام عنده، فإنه قد يبقى 10 سنين أو أكثر أو أقل. فلو زكيته وهو عنده وأنت لا تقدر على أخذه لخسرت عليه أكثر منه أو مثله. إذن متى تزكيه؟ تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة، تعتبر أنه عنده مؤجل لمدة سنة وأنك أخذته وأنه ملكك ولم تقدر عليه إلا في ذلك اليوم، فأخرج زكاة سنة واحدة. هذا هو القول الوسط، القول المختار. ننتقل إلى مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. أكثر العلماء على أنها لا تنقل بل تفرق في بلادها، إلا إذا لم يوجد فقراء نقلت إلى أقرب البلاد التي فيها فقراء. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيقولون المراد بأغنياء البلد، أغنياؤكم يا هؤلاء البلد نأخذها ونعطيها فقراؤكم، وذلك لأنها مساواة. الأصل أنها شرعت للمواساة وشرعت لسد حاجة وخلت الفقراء. وأيضا فإن الفقراء يشرئبون وتمتد أنظارهم إلى هذه الأموال التي يشاهدونها عند هؤلاء التجار، ويعرفون أن لهم فيها حق، فإذا نقلت زكاته إلى بلد بعيد أساءوا بها الظن وقالوا هذا لا يزكي، أين زكاة هذه الأموال؟ لو كان يزكي لأعطانا وأعطى فلان وأعطى فلان، فإنهم يعرفوا حاجتهم وخلتهم، فلا بد أنهم يعرفون حاجته، أنه يعرف حاجتهم ولم يعطهم. فهذا هو السبب في أنها لا تنقل، فإن فيها حق لهؤلاء الفقراء الذين يشاهدون هذه الأموال في أيدي هؤلاء التجار، فإذا جاء وقت إخراجها طمعت نفوسهم وانفتحت أطماعهم ونظروا وترقبوا أن يعطيهم وأن يفرق عليهم زكاة هذه الأموال الطائلة فلا تنقل عنهم فهم أحق بها. هذا السبب في عدم نقلها. ذكروا أن عمر بن الخطاب بعث عمران بن حصين عاملا على الزكاة فلما أتى قال أين المال؟ فقال أخذناه من حيث كنا نأخذه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه، يعني ما أرسلتنا لنأتي بأموال المساكين بل لنعطيهم، نأخذ من هؤلاء ونعطي هؤلاء. فلذلك كانوا لا يبعثون للصدقة عمالا إلا من أهل الأمانة، يذهب العامل ثم يأتي إلى أصحاب الأموال ويسألهم عن الفقراء من أهل البلد، فإذا سموا له الفقراء وزع عليهم ما جمعه من الأغنياء، قال هذا حقك وهذا حقك وهذا حقك، أو وكل الأمر إلى الأغنياء وقال زكاتكم وزكاة أموالكم أنتم مؤتمنون عليها أعطوها من تثقون بأنه من أهلها، اسألوا وتحققوا، فإذا تحققتم أن هذا فقير وهذا مسكين وهذا غارم فأعطوهم قدر ما يتيسر لهم من حق الله الذي عندكم. وكذلك ذكروا أن معاذ بعث مرة بعض الصدقة إلى عمر فاستنكر، لماذا بعثه؟ لماذا لم يفرقه ويوزعه؟ فاعتذر بأنه ما بعثه وهو يجد له أهلا، كأنه في بلد أهلها كلهم عندهم زكاة وهم أهل غنى فلم يجد فقراء، أو أخذ أموالا طائلة وأعطى الفقراء كفايتهم وبقي معه فضل فأرسله إلى الخليفة، فكان ذلك هو عمل العمال في ذلك العهد أنهم يفرقون لكونهم أهل أمانة وما بقي أرسلوه إلى بيت المال. وعلى هذا يحمل ما كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبعث كثيرا من العمال ويأتونه بأموال الزكاة، يحمل على أنهم ما وجدوا من يستحقه، كقصة ابن اللتبية ما وجدوا من يستحقه، أخذوا وفرقوا وبقي معهم أموال طائلة جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفرقها على أهل المدينة أو ليصرفها في وجوه الخير أو في بقية الأصناف الثمانية. في هذه الأزمنة قد يجوز نقلها لمصلحة، مثاله إذا كان له أقرباء في دولة أخرى يعرف أهليتهم وأحقيتهم وحاجتهم وفاقتهم، وأهل البلد الذي هو فيه قد تكون حاجتهم أخف، فإن له أن يرسلها إلى أقاربه حتى تكون صدقة وصلة. يقع هذا كثيرا من كثير من المتعاقدين والعمال ونحوهم يجمعون أموالا فيها زكاة ويحول عليها الحول ويقولون لنا أقارب مثلا في مصر أو في اليمن أو في السودان نعرف أنهم في أشد الفاقة وفي أشد الحاجة وفي قلة ذات اليد وفي شظف من العيش، وأنهم ينتظرون ما نرسل إليهم من زكاة أو من هدية. وأما في هذه البلاد فالفقراء ولو كانوا موجودين لكن هناك من يعطيهم ومن يواسيهم، ونحن لا نعرف صحة ما يقولون وما يدعون. هذا مسوغ للنقل، وذلك لما ذكروا من المبررات، فيجوز أن يرسلوا زكاة أموالهم إلى دولتهم وإلى بلادهم لتخفف الوطأة عن المستضعفين هناك. ومثل ذلك لو كان من أهل هذه الدولة، لو كان إنسان عنده تجارة في هذه البلاد وعنده رأس مال ولكن أصله ليس من أهل هذا البلد وأقاربه في بلاده، مثلا إذا كان من أهل حائل، من أهل الأفلاج، من أهل الأحساء، يعرف في بلاده أقارب له مستحقين ذوي حاجة شديدة، فله أن يرسل إليهم من الزكوات ما يخفف حاجتهم، ولا يكون ذلك نقلا، ويكون قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، وعلى ذلك يحمل ما كانت الزكوات تجبى إليه صلى الله عليه وسلم فيفرقها. هنا ننتقل إلى موضوع آخر. كثيرا ما يسأل عن نصاب الزكاة، هذا مشهور أن الذهب نصابه 20 مثقالا، وأن الفضة نصابها 200 درهم. هذا الذي ورد في السنة، ولكن ما مقداره بالعملة الحاضرة؟ الدرهم قطعة من الذهب صغيرة، من الفضة صغيرة، والدينار قطعة من الذهب أيضا صغيرة. قدروا الدينار بأنه 4 أسباع الجنيه السعودي. الجنيه الآن معروف، الجنيه السعودي من الذهب، فأربعة أسباع الدينار القديم الذي كانوا يتعاملون به قبل الإسلام وفي الإسلام وإلى عهد قديم. قدروا أن 20 مثقالا نحو 11 جنيه وثلاثة أخماس، يعني أكثر من النصف، هكذا قدروه. فمن كان عنده من الذهب هذا المقدار فإن عليه الزكاة فيه، وقدروه بالجرام، نحو بعضهم قال 85 جرام وبعضهم قال 90، والفرق يسير. إذا بلغ الذهب الذي عند التاجر أو عند صاحبه هذا المبلغ فعليه فيه الزكاة. أما الفضة، كانوا قبل 70 سنة لا يتعاملون في هذه البلاد إلا بالريال الفرنسي المستورد من فرنسا، ويوجد له بقايا عند التجار وعند أهل الخزائن، موجود الريال الفرنسي. قدروا النصاب به 22 ريالا فرنسية، وذلك لأنه ثقيل وكبير. كذلك كانوا قبل يتعاملون بالريال الفضي إلى حدود 75، ثم قل بعد ذلك الريال الفضي، ريال من الفضة مضروب في هذه البلاد في مكة مكتوب عليه ريال عربي سعودي واحد ضرب في مكة المكرمة، مكتوب في الوجه الثاني ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ولا يزال يوجد له بقايا. النصاب من الريال الفضي 56 ريالا من الفضة. أما وقد انقطع وجاءت بدله هذه الأوراق النقدية، فقد اختلف فيها في مقدار النصاب بها، فمن مشايخنا من يقول إن الريال الورقي مثل الريال الفضي، هذا اسمه ريال وهذا اسمه ريال، وهذه 10 ريالات وهذه 10. فمن كان عنده 56 ريالا من الورق وحال عليها الحول فإنه غني، فإن عليه أن يؤدي زكاتها وعدها نصابا. وآخرون قالوا إن الآن الناس يفرقون بين الريال الفضي وبين الريال الورقي، فنشاهد أنك لو أتيت الصياد فتطلب منهم ريالا فضيا لما أعطوكه إلا بخمسة عشر أو نحوها، خمسة عشر ريالا ورقية. فعلى هذا بينهما بون، بينهما فرق كبير. إذن قالوا الأكثرون أنك مثلا إذا أتيت بالريال الفضي وطلبت من الصيرفي أن يعطيك بدله ريالات ورقية لا يعطيك إلا عشرة أو نحوها أو أحد عشر، فإذن أقل ما فيه أنه يساوي عشرة ريال الفضة، يساوي عشرة ريالات ورقية، فتضرب 56 في عشرة بكم؟ 560، فيكون هذا نصاب الريال الورقي. فمن كان عنده 560 وحال عليها الحول فإنه يعتبر عليه الزكاة فيها، تعتبر مالا زكويا، وأما أقل من ذلك فاعتبروه قليلا. قالوا إن الذي عنده مثلا 500 أو 400 أو 300 ما يسمى غنيا، والزكاة إنما هي من الأغنياء الفقراء. هذا الذي عنده هذا المقدار يمكن أن ينزل به ضيف فيصرفه في ليلة واحدة، يمكن أن يحتاج مثلا إلى كسوة لأهله أو له فيصرفها مرة واحدة، فلا يسمى هذا غنيا حتى يكون له وقع. فلعل هذا هو الأقرب. كثيرا ما يسأل بعض الناس عن زكاة الدخل الذي له دخل من وظيفة أو من حرفة يحترف أو من صنعة، كل شهر يوفر، هذا الشهر يوفر كثير وهذا الشهر يوفر قليل وهذا الشهر لا يوفر شيئا، ويجمع توفيره، يجمع توفيره ولا يدري متى حال عليه الحول أو لم يحل. أفتاه مشايخنا بأحد أمرين، إما أن يجعل عنده دفتر سجل يسجل فيه توفير كل شهر ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، مثاله أن يكتب في هذا الدفتر مثلا شهر محرم توفيرنا فيه 1200، أرصدناها في البنك مثلا، شهر صفر وفرنا فيه 700، شهر ربيع وفرنا فيه مثلا 1008، شهر ربيع الثاني وفرنا فيه 2100، شهر جمادى الأولى ما حصل فيه توفير، وهكذا. ثم إذا جاء شهر محرم نظر من السنة الآتية زكى التوفير الذي وفره 1200 مثلا، إذا جاء شهر صفر زكى 700 التي وفرها في صفر الماضي، وهكذا كل شهر يوفر توفيره، يزكي توفيره، والشهر الذي ما فيه توفير ما فيه زكاة. قد تقول إن في هذا مشقة، كوني كل شهر أكتب رصيدي وأكتب توفيري في ذلك مشقة، وأيضا قد يأتيني بعض الأشهر أحتاج من التوفير، قد يأتي بعض الأشهر أستنفق وأستهلك دخلي وآخذ من الرصيد 1000، 2000، 5، فما هي الحيلة التي لا أجد فيها هذه الصعوبة؟ يقولون أن تجعل لك شهرا تزكي فيه رصيدك ولو كان بعضه لم يحل حوله، فتقول مثلا شهر رمضان هو شهر الزكاة أو شهر شعبان أخرج فيه زكاة الرصيد، فتنظر كم رصيدك، 5000، 6000، 10، 100، وتزكيه. ولو كان بعضه ما وفرته إلا في شعبان، وبعضه ما وفرته إلا في رجب، وبعضه في جماد، أخرج زكاته ويكون من باب تعجيل الزكاة. هذا هو الأليق. بقي عندنا مسألة خلافية وهي مسألة زكاة الحلي. الخلاف فيها كبير وشهير قديما وحديثا. والمراد بالحلي ما يتحلى به النساء من ذهب أو فضة تلبسه المرأة للجمال والزينة في أي أو على أي نوع تلبسه، وله أسماء. ففي الأصابع يسمى خواتيم، واحدها خاتم، وفي الذراع يسمى أسورة، واحدها سوار، وفي هذه الأزمنة يسمى غوائش أو بناجر، وفي العضد يسمى معضد، وإن كان في هذه الأزمنة قل من يلبسه. قد كنا نعرف أن كثيرا من النساء تلبس في عضدها لباسا من فضة يسمى معضد، وجمعه معاضد. وفي الأرجل في السيق يسمى خلاخل، واحدها خلخال، وفي الرقبة يسمى قلائد، وفي هذه الأزمنة يسمى رشارش وقلائد أيضا، وفي الوسط يسمى حزام وما أشبه ذلك. فمثل هذه اختلف هل تزكى أم لا تزكى. فمن العلماء من قال لا زكاة فيها لأنها غير معدة للنماء، ولأنها مستعملة، مستعملة كما يستعمل غيرها، وقد ورد إسقاط الزكاة عن المستعملات. ورد في الحديث ليس في النواضح زكاة، لأنها مستعملة التي يجتذب بها الماء من الآبار، الدواب التي تسمى ينتضح بها. وقالوا المرأة إذا كانت عندها أكسية خمار أو عدة خمر وعدة مشاله وعدة ثياب وعدة سراويل وعدة أنواع من الأكسية من جلابيب ونحوها أكثر من حاجتها، قد تكون قيمتها 5,000 أو 10,000، لا زكاة فيها لأنها للاستعمال ولأنها ليست للنماء، لا تتنامى ولا يحصل فيها فوائد، فهي للاستعمال. مثل الفرش التي للافتراش، ومثل الأواني والأقداح والقدور التي للطبخ وللشرب ونحوه، لا زكاة فيها لأنها للاستعمال. فجعلوا الحلي مثلها، وقالوا ليس فيه زكاة لكونه للاستعمال، فلا ينمى ولا يستفاد منه فوائد، فهو بمنزلة ما يتجمل به أو يستعمل كثياب الزينة ونحوها، في قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش لباس الجمال. هكذا عللوا واستدلوا بأدلة. أولا روى القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلي بنات أخيها ولهن حلي فلا تخرجوا منه الزكاة. رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهم. هذه عائشة عندها بنات أخيها محمد ولهن حلي يلبسنه للجمال، وعائشة هي التي تليهن ولا تخرج زكاة من ذلك الحلي. كذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يحلي بناته بنحو 400 دينار من الذهب ولا يخرج زكاته. 400 النصاب 20 دينارا، ومع ذلك يصل هذا الحلي إلى 400. الأثر في الموطأ وفي الأم للشافعي وفي الأموال لأبي عبيد وفي مصنف عبد الرزاق وغيرها ثابت عن ابن عمر. كذلك أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، كما روى ذلك ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وغيرهم. كذلك أنس يقول ليس في الحلي زكاة، هكذا رواه عنه أبو عبيد الدارقطني، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ يزكى مرة، يعني مرة في العمر، هكذا ذكروا. هؤلاء أربعة من الصحابة: عائشة وأسماء وابن عمر وأنس. روى بعضهم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الحلي زكاة. هذا الحديث سرد بعضهم إسناده كالقاضي أبي يعلى، رواه بالإسناد، وذكروا أن في إسناده رجل ضعيف يقال له عافية، ثم إنهم وجدوا أن عافية قد زكاه أو وثقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلا يكون مجهولا ولا ضعيفا، ولكن حققوا أن الحديث موقوف من كلام جابر: ليس في الحلي زكاة. الحديث ساقه الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي بإسناده، وفي تحقيقنا له تكلمنا على الإسناد، على رجال الإسناد، بينا ما في بعضها من الخطأ، وظهر أنهم ثقات، وأن عافية مقبول الرواية، ولكن يمكن أنه هو أو غيره أخطأ ورفعه وقد كان موقوفا، فإنه روي موقوفا عن جابر، ثم قيل له: ولو بلغ 1000 دينار، فقال: الألف كثير. هكذا في كتاب الأموال لأبي عبيد، وفي الأم للشافعي، وفي مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة أنه مروي عن جابر الموقوفة. روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. الحسن قد يقال إنه ما أدرك من الخلفاء إلا علي، ولكن أدرك جمعا من الصحابة الذين أخذ عنهم والذين أخذوا عن الخلفاء، فلا يجزم إلا وقد تثبت وتحقق، والخلفاء قدوة. والحاصل أن هذه الأدلة جعلوها مبررة لكونه لا يزكى. أما القول الثاني أنه يزكى، فاستدل من أوجب الزكاة في الحلي بأدلة موقوفة أو مرفوعة، واستدلوا بالآية الكريمة في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقالوا: إن الكنز يدخل فيه الحلي الذي يغلب أنه يكنز، لأن العادة أنه لا يلبس إلا في حفلات أو في مناسبات. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كل مال أديت زكاته فليس بكنز. فإذا كان عند المرأة هذا الكنز الذي هو الحلي وأدت زكاته، سلمت من العقاب الذي ذكر في هذه الآية: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وإذا زكي طهر وصار لا يصدق عليه أنه كنز، لأنه أخرج حقه وأدي منه حقه. هكذا استدلوا بهذه الآية، وأكثر ما استدلوا به حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب، رواه عن عمرو بن شعيب عدة من الرواة الموثوقين، فأصبح بذلك صحيحا إلى عمرو بن شعيب. وعمر بن شعيب لم يروي له أهل الصحيحين، وذلك لأنه يروي عن أبيه عن جده، وقد اختلف هل الإسناد متصل أم لا، فإنه عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فعندنا عمرو بن شعيب هذا راوي، وعندنا أبوه الذي هو شعيب، وعندنا جده، هل الضمير في جده يعود على جد شعيب أو على جد عمر؟ الضمير في أبيه يعود إلى شعيب، الضمير في جده إن عاد على جد شعيب وهو عبد الله بن عمر فالإسناد متصل، وإن عاد على جد عمر وهو محمد فالإسناد مرسل، يعني عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله. فإذا قالوا مثلا عن عمر عن أبيه عن جده، يعني جد عبد الله جد عمر، صار الإسناد مرسل لأن محمد تابعي. إذا قالوا عن عمر عن أبيه عن جده، يعني جد أبيه الذي هو شعيب، جد شعيب هو عبد الله، فيكون متصلة. ومع ذلك فأكثر العلماء على أن الضمير يعود إلى عبد الله، أن الجد هو جد شعيب وهو عبد الله، وأن شعيبا ثقة، وأنه قد أدرك جده عبد الله، فيكون الإسناد متصلا. ثم قالوا أيضا إن عبد الله كتب الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماها الصحيفة الصحيحة، فرواها عنه ابنه شعيب، ثم رواها عمر عن أبيه شعيب، وأصبح ينقل منها، فهي ثابتة في هذه الصحيفة، فعلى هذا يكون الحديث صحيحا. وأنه قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ إذن فالحديث صحيح. الذين قالوا لا زكاة في الحلي تحيروا في هذا الحديث، فمنهم من قال زكاته عاريته، يعني تؤدين زكاته يعني تعيرينه، ومنهم من قال زكاته أن يزكى لأول مرة، إذا أديت زكاته لأول مرة فقد حل وجاز استعماله، ومنهم من قال إن المراد زكاته مضافا إلى ما سواه، وذلك لأن المسكتين قد لا يكونان نصابا، فلعله أراد تضمينه مع غيره حتى يكون نصابا وتزكينه. والحاصل أن بعضهم توقف في العمل به وطعن فيه، وبعضهم صححه، والذين صححوه قالوا إنه مجمل ولا ندري ما مراده بالزكاة، فلما لم يكن مجملا وكانت تلك المرأة قد تكون أيضا فقيرة فكيف تجب عليها الزكاة، فلعل الزكاة التي فيه زكاة من غير الزكاة المعروفة. وبعضهم حمله على ظاهره وقال تؤدى زكاته أدى زكاة كل ما يلبس من الحلي ونحوه لصراحة وصحة الحديث. وبه يقول مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن الهيمين، وأما مشايخنا الأولون الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد فيرون أنه ليس بصريح، وأن زكاته مجملة فلا يكون واضحة. الحديث الثاني عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتاة خاتم من فضة من ورق، فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قالهن حسبك من النار. والحديث أيضا صحيح في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وسنن البيهقي، قد صححوه وأثقوه ولم يجدوا فيه مطعنا. بعضهم قال إنه شاذ، وقالوا لو كان صحيحا لزكت عائشة حلي بنات أخيها، وقد تقدم أنها لا تزكيه. فالفتخات هي خواتيم من فضة تلبسها المرأة في يدها أو في يديها، قد لا تبلغ النصاب. إذا قلنا مثلا إن النصاب 56 ريالا فضيا، قد تكون الفتحة الواحدة قد تكون أقل من نصف ريال أو نحوه، فيكون الحديث أيضا مجملا، يحمل على أن زكاته عاريته أو أن زكاته أن يتصدق من غيره أو نحو ذلك. والحاصل أن هذه هي أدلة من يوجب الزكاة، حديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب والآية الكريمة. فعلى هذا اختلف العلماء فكتبوا في هذه المسألة كتب مؤلفات، فكتب الشيخ عبد الله المنيع رسالة يرجح فيها عدم الزكاة، وكذلك الدكتور إبراهيم الصبيحي رسالة يرجح فيها عدم الزكاة ويجيب عن هذه الأحاديث بأنها مجملة، وكتب الدكتور عبد الله الطيار رسالة ولكنه توقف فيها لم يجزم بهذا ولا بهذا، وغيرهم من كتب. أما الشيخ بن باز فله كتابات وله مسائل لكنها مجملة ومختصرة، ويرى العمل فيها بهذه الأحاديث، ولأجل ذلك يفتي بأنها تزكى، سيما في هذا الزمان الذي بالغ فيه كثير من النساء في شراء الحلي، فتشتري المرأة ما يساوي 80,000 أو 100,000 أو نحو ذلك، ثم لا تلبسه إلا مرة في الشهر أو مرتين أو 3 مرات في السنة، تلبسه في حفل أو في عيد أو نحو ذلك، ثم تلقيه وتخزنه فيدخل في الكنز. لأجل هذا الإسراف والزيادة رأوا أنه يزكى، واختاروا القول بالزكاة سيما مع هذين الحديثين الصحيحين. تكلموا أيضا على مسألة أخرى، وهي هل يجوز اتخاذ الأواني أو الأدوات من الذهب أو من الفضة؟ ورد الحديث في النهي عن الشرب أو الأكل في أواني الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، في أحاديث أخرى. فلذلك قالوا لا يجوز اتخاذ الآنية، الأواني التي هي كؤوس مثلا أو قداح، مواعين، قدور، صحون من فضة أو من ذهب، لا تجوز لما فيه من الإسراف وكسر قلوب الفقراء. ويلحق بذلك أيضا المطلية بها، يوجد كؤوس من زجاج أو ما يسمى بالفناجين الشاهي، هذه مطلية رؤوسها أو ظاهرها بذهب، فلا يجوز استعمالها الحال هذا، لأن من استعملها فقد استعمل الذهب. قد نص العلماء على أنه لا يجوز الشرب في آنية الذهب ولا فيما فيه شيء من الذهب أو من الفضة. توسع أيضا كثير من الناس فاتخذوا مثلا ساعات من ذهب بالنسبة للرجال، أو نظارات من ذهب يعني براويزها، أو أقلام من ذهب أو ما أشبهها، والصحيح أن ذلك لا يجوز. رخص بعضهم في النيل الذي تكحل به العين أن يكون من فضة، وأما من الذهب فلم يرخصوا فيه، يمنع من مثل هذه الأشياء، ولا يغتر بهؤلاء الذين توسعوا حتى جعلوا الحنفيات مثلا والبزابيز والغسالات وما أشبهها مموهة بماء الذهب، وربما أيضا سقوف البيوت ومفاتيح السيارات وما أشبهها كل هذا من الإسراف. أما الأموال الأخرى معروف أن الزكاة تجب كما تقدم في بهيمة الأنعام وفي النقود ذهب وفضة أو ولو غير مسبوكة، وفي الخارج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، وفي أموال التجارة. وأموال التجارة هي أكثرها رواجانا وأكثرها تقلبا، أكثر ما في أيدي الناس أموال التجارة، فلذلك يتأكد على أهلها أن يحتاطوا فيؤدوا زكاتها. وقد قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق يدخل في جميع الأموال التي تقلب للتجارة، حق معلوم. وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حق، فهو هذا الحق هو الزكاة. وكذلك قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموالهم عام يدخل فيها أموال التجارة لأنها أغلب الأموال التي ينمونها. وإذا كان الذهب والفضة النقود فيها زكاة ولو كانت في الصناديق لأنها تصلح للتنمية، فبطريق الأولى إذا أخرج تلك الدراهم والدنانير وصار يشتري بها سلعا ثم يبيع ويشتري ثم يبيع ويشتري ثم يبيع فتتنامى تجارته ويكثر ماله، فإن هذا أولى بأن يخرج الزكاة من ماله، من هذا المال الذي اكتسبه. نقف عند هذا، يعني غدا إن شاء الله نكمل الزكاة ليست كثيرة ونكمل الصيام، والله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، والوقت قارب على الانتهاء، ولأن نأخذ سؤالين أو ثلاثة. يسأل أخونا الفاضل عن حكم صرف 9 ريالات من الحديد ب10 ريالات من الورق السعودي، وهل هو داخل في ربا التفاضل؟ اختار أنه جائز لا بأس به، ويختار ذلك أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، وله فتوى منشورة، وكتبت أنا أيضا فتوى وطبعها بعض الإخوان ونشروها، وخالفنا في ذلك أعضاء اللجنة برئاسة الشيخ بن باز ومنعوا من ذلك. ونحن نرى أن الأمر ضروري، الأمر في ذلك من الضروريات، وذلك لأن هؤلاء الذين يصرفونها لا تحصل لهم إلا بتعب. فهم يأخذ مثلا أحدهم سيارة حتى يذهب إلى أحد المصارف أو إلى مؤسسة النقد فيصرف لهم 5000، ثم إذا صرف 5000 5000 الورق يقبضها بيده، يقبض عليها 5000 التي هي من هذه الأوراق من هذا الحديد ما يحملها إلا 2 يحملونها، فيحتاج إلى أنه يستأجر من يحملها حتى يوصل سيارته، فيتعب على تحصيلها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الناس مضطرون إليها، وليس كل أحد يستطيع أن يذهب إلى البنوك أو غيرها، وأهلها الذين يأتون بها لا بد لهم من مصلحة. ثم نظرنا أيضا إلى بينهما اختلاف، فإن الأوراق تتعرض للتلف كثيرا. يقول بعضهم: إنسان يحث على حفظ العلم في الصدر ويذم الذين يعتمدون على الكتاب أو على الكتابة، فيذكر الآفات التي تتعرض لها الأوراق فيقول: فالماء يغرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها والماء والنار تحرقها. يقول إن هذه تتعرض لها الأوراق، فنقول كذلك أيضا. ويزيد بعضهم فيقول: الماء يغرقها واللص يسرقها والفأر يخرقها والنار تحرقها والريح تفرقها. وليس كذلك غالبا في الفضة، فلذلك حصل بينهم اختلاف، فيدخل في قوله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل يقاس عليه بطاقات المكالمات الهاتفية؟ فهي قيمتها 50 ريالا وتباع 55 بطاقة المكالمة الهاتفية. أي نعم، هي تقاس أيضا لأن هذه بطاقة، ولو كانت قيمتها كذا فما دام أنها تحمل ذلك، ولكن الأولى ما دام أنه ليس لحملها مؤونة أنه يتسامح فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.